اتمنى انه بعد ما ننتهي من جلسة التنويم تزوروني هناك، وحتى لو في المنتدى كمان الله يسلمكم، حطوا اضافاتكم اثراءكم ايش تتمنوا، لاني انا كمان حطلع قريبا اصدارين مجانا، حتكون مدتها نص ساعة كل واحدة، واحد اسمه طاقة الشفاء الذاتية، والثاني اسمه حل المشكلات وطرد الاكتئاب، او طرد الاكتئاب وحل المشكلات. جدا جميلة، وانا اعطيتها لناس اقاربي يجربوها استفادوا منها جدا، وراح ان شاء الله تكون معاكم ان شاء الله. ممتاز، راح يكتب موضوع في المنتدى. ممتاز، الله يعطيك العافية استاذ احمد. اوكي طيب، نبدأ ان قبل الحكيم نبدأ. طيب تحذيرات قبل التنويم، ما في اي تحذيرات، اللهم اهم شيء اهم شيء ان ما يجيك احد يقاطعك، ما في تلفون يرن عندك، ما في احد يجي يقول لك تعال قوم تحط السحور، ما في مقاطعات، مكان يكون هادي وانت جالس على الكرسي وخلاص، هذا هو، هذا ما نحتاجه. ممتاز. طيب راح ابدأ الان، اذا الكل مستعد اتمنى انه الكل يبدأ يهدى شوي ويبدأ في مناعاته إدارة مصادر السكر. والله شوف يا إخوان، اللي عنده مرض القلب أو مرض الضغط أو كذا، يعني ما أتمنى إنه يشاركنا فيها بصراحة، لأنه بالتنويم القلب يهدأ، نبضات القلب تبدأ تنخفض وتهدأ وتصير مسترخية. ممكن للإنسان طبيعي طبيعي، لكن ممكن مريض القلب الانخفاض لهذا المستوى ممكن يأثر عليه. طيب يعطيكم العافية. الحين راح خليني بس اضبط انا كمان وضعي، لانه يقول لك لابد حتى تنوم الاخرين لابد انك انت كمان تتنوم. ما اعطيكم والله ما حاعطيكم الايحاءات الا الايحاءات اللي انتم راح تتقبلوها بانفسكم. ممتاز، فكل الايحاءات يمكن قبولها يمكن رفضها، القرار في النهايه لك انت، تقبل ايش وترفض ايش على مريض القلب. لا لا لا، احنا دحين هذه جلسة يعني ما راح يكون فيها اقتراحات، الجلسة هذه راح تقابل فيها الشخص الحكيم. يعني ابغاك تفكر مين اكثر شخص حكمة في العالم انت تحبه جدا وعندك مشكلة نفسك تستشيره فيها. طيب، فمن التحذيرات نقول لك جهز مشكلة، بس مشكلة مو حلها بالساعات، مشكلة بسيطة عندك تبغى تستشير فيها حكيم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام اوكي ممكن ما بعني افضل يعني انه ايش غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقلل الخوف المرضي. مين افضل عالم نفس؟ والله ما اعرف صراحة، حساسية زايدة، ما في ايش حساسية. المهم الان ركزوا يا اخوان، كل واحد يجيب مشكلة بسيطة عنده نفسه يستشير فيها شخص حكيم. طيب الشخص الحكيم هذا اللي راح تقابله. طيب ممتاز، الآن أبغاك الآن وأنت معايا اختار نقطة معينة، يعني مساحتها 3 سنتي تقريبا، في 3 سنتي موجودة أمامك في السقف، في الجدار على اليمين على اليسار، لاحظ كده نقطة بسيطة بحيث أنه وأنت بتركز عليها بتشعر بالراحة، يعني ما بتضايقك، يعني ليكون نقطة على نور أو على ضوء. طيب اخوان اي اسئله انا مستعد اجاوب عليها سواء في المنتدى او في البلوج حقي او المدونه حقتي، فانا ما حجاوب الحين ولا اي سؤال، راح ادخل في جلسه التنويم. اي اسئله موجوده انا في المنتدى ان شاء الله موجود في المدونه حقي. طيب يعطيكم العافيه. طيب الان ابغاك تركز عينك وتثبتها على نقطه معينه. أنا أشكركم الحين على إتاحة هذه الفرصة لنفسكم أنكم تستمتعوا بجلسة الاسترخاء هذه، فأنت تستحق كل خير وتستحق أن تنعم بلحظات قصيرة من الاسترخاء المريح والمفيد جدا. يمكن أن تتهيأ للاسترخاء الآن، فاختر أكثر وضعية مريحة لك، فقد تكون جالس على الكرسي ومسند يديك على ذراع الكرسي، اختر ما يناسبك من وضعية مريحة جدا. ممتاز ممتاز، الآن أريدك أن تركز انتباهك على تنفسك، شهيق، زفير، مريح وهادئ. ممتاز. وبعد شوي أنا راح أعد من 1 إلى 4، وأريد منك أن تأخذ نفس عميق ومريح من أنفك مع العد، وبعدها مباشرة راح أعد من 1 لـ8، وفي هذه الفترة تخرج أنت الهواء بهدوء واسترخاء من فمك. ممتاز. جاهز؟ طيب خذ النفس. 1، 2، 3، 4. الآن زفير. 1 بهدوء، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ممتاز. مرة أخرى كرر. خذ النفس. 1، 2، 3، 4. الآن الزفير. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ممتاز جدا. الآن لمرة كمان أخيرة خذ نفس بهدوء وبراحة. 1، 2، 3، 4. الآن الزفير. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ممتاز ممتاز جدا. الآن وأنت تستمر في هذا التنفس المريح تشعر بالاسترخاء يبدأ يسري في جسدك مع كل نفس تأخذه، وأي صوت تسمع غير صوتي أنا مهما كان هذا الصوت سوف يزيد من عمق استرخائك ويزيدك تركيزا على صوتي أنا فقط. ممتاز. والآن يمكنك إن أحببت أن تغمض عينيك بهدوء وتدخل راحة في التنويم المريح. أريد منك الآن أن تركز انتباهك وتفكيرك إلى عضلات قدميك. ركز على عضلات قدميك. ممتاز. الآن أرخي عضلات قدميك. أرخيها كلها. أرخيها تماما. ممتاز. الآن ركز على عضلات ساقيك. ركز على عضلات الساقين. أرخي عضلات ساقيك. أرخيها لأقصى درجة. ممتاز. ركز الآن على العضلات المحيطة بركبتيك. الآن أشعر بالارتخاء يسري فيها، ارتخاء مريح جدا. ممتاز ممتاز. الآن ركز على عضلات الفخذين. عضلات فخذيك الآن ترتخي ترتخي تماما. ركز على عضلات حوضك، الحوض، تشعر به الآن يرتخي ويرتخي ويرتخي أكثر وأكثر. أنت تلاحظ وتشعر بأن كل عضلات نصفك السفلي الآن مرتخية تماما ومرتاحة جدا. ممتاز. الآن ركز على عضلات بطنك. أرخي عضلات بطنك. أرخيها أكثر وأكثر. ركز على عضلات صدرك. أرخي عضلات صدرك. أرخيها أكثر. ركز على عضلات ظهرك السفلية والعلوية. أرخي عضلات ظهرك السفلية وأرخي الآن عضلات ظهرك العلوية، وتشعر بالارتخاء المريح في كل عضلة من عضلات ظهرك. أكثر ارتخاء. ممتاز. الآن ركز على عضلات كتفيك، ارخي عضلات كتفيك، ارخي عضلات كتفيك وخلي التوتر يخرج منها. ارخي عضلات كتفيك، ارخيها اكثر واكثر. ركز على عضلات يديك وعضلات ساعديك وعضديك، تشعر بالارتخاء يسري فيها كالنهر بهدوء، وكل خلية في يديك مرتخية، كل خلية في ساعديك ترتخي أكثر وأكثر وتشعر بالراحة. الآن ركز على عضلات رقبتك، كل عضلات فيها الآن ترتخي وترتخي وترتخي. ارخي عضلات رقبتك الأمامية أكثر، ارخي عضلات رقبتك الخلفية أكثر، وكل العضلات المحيطة برقبتك ترتخي وترتخي ارتخاء مريح جدا. لعله تشعر أن راسك بدأ يثقل وبدأ يميل لأي جنب. ممتاز، خلي خذ راحته. الآن ركز على عضلات وجهك، أرخي عضلات وجهك كلها، ركز على عضلات خديك وأرخي عضلات شفتيك والعضلات حول العينين وجبينك، تشعر بالارتخاء في عضلات فكك السفلي. ممتاز، كل عضلات وجهك الآن مرتخية جدا. الآن كل خلية من خلايا جسمك مرتخية تماما، ارتخاء مريح وآمن وممتع، ارتخاء يشعرك بالراحة والصحة. وعندما تشعر كذلك بأن هذا الارتخاء المريح بدأ يسري في أعضائك الداخلية بهدوء وراحة وأمان. ممتاز ممتاز. الآن راح نروح رحلة. أظنك تتخيل نفسك الآن تخرج في منطقة مثلا أنت تحبها جميلة ومريحة، أنت في داخل البيت. راح نخرج نروح رحلة لعدة حدائق، وبعدها راح نلاقي الحكيم المميز. فالآن أنت تخرج من المكان اللي أنت فيه، تجد أمامك درج، 10 درجات، مع كل درجة راح تسترخي أكثر، مع كل درجة تنزل فيها راح تسترخي أكثر وأكثر. هنبدأ الآن النزول، 10، ننزل الدرجة الثانية، 9، تسترخي أكثر وترتاح أكثر وأكثر، 8، تغوص عميقا في الارتخاء المريح والآمن، 7، ستة، تذهب عميقا جدا في الارتخاء والاسترخاء، 5، أكثر وأكثر، 4، ثلاثة، تأخذ من أنفك نفس عميق ومريح، تخرج النفس الحمق بهدوء، تسترخي أكثر، 10، 2، الآن الدرجة الأخيرة، 1، الآن نزلنا وبدأنا نمشي، فأبغاك الآن تتخيل نفسك بدأت تذهب إلى غابة. الغابة هذه من أجمل ما يمكن، من أجمل ما خلق الله من غابات جمال. فيها كل شيء رائع وكل شيء جميل، فيها الزهور، فيها الأشجار، فيها الطيور، فيها كل شيء أنت تحبه. الغابة هذه الأولى، إحنا راح نعدي على 6 غابات. الغابة الأولى هذه فيها شيء غريب، إن الغابة هذه كل شيء فيها، كل شيء بلا استثناء، لونه أحمر مريح، أحمر هادئ مطفي. غريب هذا اللون، لكن وأنت تمشي بينه بين الزهور والحشائش والأشجار تجد أن اللون بدأت تستوعبه، غريب اللون لكن جميل. وتمشي في ممرات الحديقة وتنتقل فيها، تمشي تمشي أكثر وأكثر. الآن تجد أمامك باب مكتوب عليه الغابة البرتقالية. تستغرب، غابة برتقالية، فين راح اكتشفها؟ فتدخل من الباب وتمشي للداخل، فتجد فعلا غابة غريبة، كل شيء فيها لونه برتقالي جميل غريب، وتدرجات اللون البرتقالي الرائع من ورود، من أشجار، من غريب اللون هذا. فتبدأ تمشي تمشي وتستمتع بهذه التجربة الجديدة، وتلاقي أمامك على الباب مكتوب بوابة الغابة الصفراء. والغابة الصفراء، خلينا راح اكتشف ايش هذه الغابة. وتمشي تروح تتوجه لها وتدخل من الباب، تجد أمامك غابة جميلة جدا، كل شيء فيها لونه أصفر بالدرجات الرائعة، من الأزهار، من الأشجار، من أوراق الشجر، كلها لونها أصفر غريب. فتبدأ تمشي وتستمتع بهذه التجربة الغريبة، تمشي تمشي، تجد كمان أمامك بوابة ثانية مكتوب باب الغابة الخضراء. خليني أدخل كمان هذا الباب، وتمشي تتوجه إلى الباب وتدخل فيه. تبدأ تستمتع بحولك برؤية اللون الأخضر في كل شيء، حتى الأزهار غريبة لونها أخضر، كل شيء لونه أخضر. تتمشى بهذه الغابة ولونها الغريب وتبدأ تستمتع، لأنه تجربة غريبة جدا، وخيالك بيساعدك في زيادة المتعة. ممكن تشوف حيوانات بتقفز حواليك، ممكن تشوف طيور، كل شيء لونه أخضر. وأنت بتتمشى تجد أمامك الغابة مكتوب بوابة الغابة الزرقاء. تدخل من البوابة وتجد الغابة الزرقاء غريبة جدا، تمشي فيها تتمشى فيها، كل شيء لونه أزرق. أنت بتمشي تجد في الأخير بوابة مكتوب فيها بوابة الغابة البنفسجية. تقول واو، لون البنفسجي رائع وجميل وهادئ، خليني أروح أشوف الغابة البنفسجية. دخلت من البوابة وجدت كل شيء لونه بنفسجي جميل بكل التدرجات. وأنت بتتمشى في الغابة البنفسجية هذه تجد في الأمام على امتداد بصرك في كوخ، كوخ جميل جدا، تصميمه رائع كذا، بيبقى في داخلك الشعور بالتعجب وبالراحة كذا، ممكن يذكرك بأيام الطفولة، بيذكرك بشيء رائع جدا، كوخ جميل جدا. ممكن تلاحظ كمان الكوخ بيخرج من رأسه دخان خفيف، تقول آه في ناس ساكنين في هذا الكوخ، خليني أروح أزور الكوخ هذا. بدأ تمشي تمشي، تقترب أكثر أكثر أكثر من هذا الكوخ، وتوقف عند الباب. لاحظ الكوخ بابه جميل جدا، مصمم بطريقة رائعة جدا. تبدأ تطرق الباب، تستنى شوية، يفتح الباب أمامك، تجد في الداخل كده إضاءة خفيفة جميلة جدا وهادئة، تعطي إحساس بالجو الهادئ الرائع. تجد أمامك شخص، استغربت مين هذا، فقال لك تفضل. قلت له شكرا. دخلت معه للداخل وقال لك تفضل اجلس على الطاولة. ففي طاولة جميلة صغيرة دائرية، جلست انت على الجنب وجلس هو معك. فبدأ مع الضوء الخافت بدأت تلاحظ ملامحه. الله، فلان، فلانة، سبحان الله، أنا كانت أمنية حياتي إني أقابلك، أمنية حياتي إني أقابلك، أنت الشخص الحكيم اللي كنت أبحث عنه فترة طويلة. فبدأ يبتسم لك ابتسامة هادئة وجميلة، يعني أدخلت لك شعور بالراحة وبالأمان جدا. فقلت له: لو سمحت أتمنى تساعدني. فابتسم لك كده بهدوء ابتسامة رائعة جدا وطيبة جدا فيها كل مشاعر المودة. قلت لك: تفضل، قل إيش عندك. فالآن أنا راح أتركك تتحدث معه وتخبره إيش هي مشكلتك، وراح أتركك تسمع منه كمان إيش نصايح اللي حيقدم لك إياها، إيش راح يقول لك اعمل أو لا تعمل، لأنه هذا الشخص اللي أمامك هو أحكم شخص على وجه الأرض وأكثر شخص حكمة وأدرى بك وبحلول جميع مشاكلك بإذن الله. فالآن أتركك، تفضل خذ وقتك واسأله، وأنا بالضبط إن شاء الله بعد 5 دقائق راح أرجع لك وأقول لك راح ننطلق. تفضل اسأله. ممتاز ممتاز، الآن سمعت منه. اسمح لي، آسفني أن أقول لك أن لازم الآن نمشي. أشكرك على النصائح اللي أعطاك إياها، وأستأذن منه أنك تمشي. فعلا انك تمشي. وخليه ياخذك للباب، يخرج معك، يودعك. الآن بودعكم من عند الباب، يقول لك مع السلامة، ويقول لك أنا موجود هنا لأي وقت تحتاجني فيه. في أي وقت تحتاجني تعال، أنت عارف المكان، تعال زارني. فتشكره وجزاك الله خير، تبدأ تمشي، تمشي في الحدائق. هذه المرة أنت في الحديقة حتلاحظ في طفلة جميلة صغيرة وجميلة جدا، بدأت تجري فيك وتمسك إيدك. تمسكت إيدها، قالت لك خلينا نتمشى في الحدائق اللي مشيت فيها والغابات، بس أنا مستعجل، خليني أمشي بسرعة وأسحبك معي. فتم تتمشى مع الطفلة، وهي قالت تسحبك تسحبك في الغابة البنفسجية. بعدين انتقلت معاها إلى الغابة، دخلت من بوابة الغابة الزرقاء، وهي تمشي معك بسرعة وتضحك ضحكات جميلة. بعدين انتقلت إلى الغابة الخضراء، وتمشي معاها كده بخطوات سريعة إلى الغابة الصفراء. بعدين بخطوات سريعة إلى الغابة البرتقالية، دخلت عليها معها. بعدين إلى الغابة الحمراء. بعدين وصلت إلى الدرج، فسابت إيدك وقالت لك مع السلامة. بدأت أنت تطلع الدرج، والآن مع كل درجة تأخذها راح يرتفع شعورك بالوعي وإحساسك بالعالم الخارجي أكثر. وإذا وصلت الرقم 10 راح تكون في قمة وعيك وتشعر بالراحة التامة، وممكن تفتح عينك عند رقم 10. الآن نطلع الدرجة الأولى، 1 2، الدرجة الثانية 3، 4، الدرجة الرابعة 5، خذ نفس عميق 6، تشعر بنشاط أكثر في كل جسمك 7، تشعر بالنشاط يمشي من أطراف قدمك إلى أعلى جسمك 7، نشاط أكثر 8، نشاط أكثر وأكثر 9، تبدأ تمدد جسمك 10، الآن أنت في أعلى الدرج، تقدر تفتح عينك تعود وتبدأ تستوعب المحيط حولك، وأنت تشعر بالراحة والأمان. أشكركم على هذه الجلسة وعلى هذا اللقاء، وأشكر أخي أحمد الله يسلم على طولة باله علي. أنا على فكرة لأول مرة في حياتي ألقي محاضرة صوتية، فسبحان الله قلت الكلام ما حيعدي اللي معي كله ساعة، لكن تفاجأت إنه ما شاء الله يعني الوقت أخذ بزيادة. يعني الحين كان عندي مخطط أشياء، سبحان الله خلاص ما عاد عندي وقت إني أسويها. لكن صراحة استمتعت والله بوجودكم ومداخلاتكم الرائعة جدا، وحبكم ان تتعلموا شيء جديد، فانا اتمنى ان لا يوقف التعلم. اتمنى منكم، الله يخليكم، يعني لي انا شخصيا ابى اتعلم من هذه التجربه واستفيد. فاتمنى ان تروحوا كمان غير المتدى، كمان استاذنكم يعني على المدونه حقي، وتحطوا التعليقات تفيدني انا، لاني انا كمان بستفيد منها شخصيا، وابغى افيد فيها ناس اخرين ان شاء الله. وباذن الله بإذن الله نشوف كيف ممكن إنه عن طريق الأخوان في المنتدى، إنه اللي حضره أستاذ أحمد إذا تقدر تسوي هذا الشيء، إن اللي حضره اليوم هم أول ناس ياخذوا الإصدار التنويم حقي أو إصدارين التنويم حقي، اللي هي طاقة الشفاء الذاتية وحل طرد الاكتئاب وحل المشكلات. أخت نميس بتقول سؤال، كنت تخبط على السماعة. أنا لا، كنت بحاول أقفل المايك، فالظاهر لما ضغطت على المايك في التقفيل برضو لسه شغال ما قفل. عادي. بالنسبة للحكيم، الحكيم ممكن تروح له في أي يوم في أي لحظة، بس امشي على هذه الخطوات. طيب، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله الأخوان سجلوها. الأخ أحمد، أنا كذا انتهيت. الله يعطيكم العافية. أي أسئلة عندكم؟ المنتدى عندكم، يعني أنا حكون إن شاء الله متواجد دائما في المنتدى، حكون موجود على البلوج حقي.